الأجواء السباق السيارات المدرجات هذه يقاس على سباق ما في شك يقاس لكنه بدون عوض يعني لو تسابق اثنان في دراجة ما في مانع أو في سيارة ما فيه مانع لكن بدون عوض.